بالاعذار حظ الله ما بيني وبين واحد قلبه ناسيني اتهزت صورته بعيني ما بقاش في بينا عمار والنبي لو جالي بس ايدي كده وترجالي انا عمري ما هرجع تاني ما بقتش اقبل اعذار حظ الله ما بيني وبين واحد قلبه ناسيني اتهزت صورته بعيني ما بقاش في بينا عمار بيسأل علي انا بعد الهنا بسنة يا ريت تقولوا له انا مش موجود ليه عيني زي كده يجي بعد كل ده انا قلبي ببان وبيت مقفولة والنبي لو جالي النبي لو بس جالي كده وترجالي انا عمري ما هرجع تاني ما بقتش اقبل اعذار حتى الله ما بيني وبين واحد قلبه ناسيني اتهزت صورته بعيني ما بقاش في بينا بالاعذار حتى الله ما بيني وبين واحد قلبه ناسيني اتهزت صورته بعيني ما بقاش والنبي لو جالي بس ايدي كده وترجالي انا عمري ما هرجع تاني ما بقتش اقبل اعذار حتى الله ما بيني وبين واحد قلبه ناسيني Yeah.